بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين. نسأل الله جل وعلا أن يصب علينا الخير صبا صبا. اللهم اغسلنا من كل عين وحسد ومس وسحر بالماء والثلج والبرد، ونقنا من آثاره بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرنا منه كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. الماء ماؤك، والغيث غيثك، وأنت الله. اللهم صيبا نافعا نافعا غير ضار. اللهم يا أكرم الأكرمين، أنت خلقت الجن وحببت إليهم برا وهواء، ومنهم من حببت إليه الماء فجعلته يعيش فيها أو ينمو ويقترب منه في الماء، أو يسير عليه، أو يركن إليه، أو يأوي إليه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. إنه الماء، إنه الماء، وما أدراك ما الماء؟ حياة بلا ماء جفاف، حياة بلا ماء موت، حياة بلا ماء لا خير ولا بركة. فهو البركة من السماء، والغيث والنفع من السماء، فالحمد لله رب العالمين. جعل الله آبارا تحوي بفضل الله جل وعلا خيرا وماء، وبركا تجمع خيرا وماء، وأنهارا يصب فيها الخير والماء، والجن عليها في آبار وفي أودية وأنهار وفي البحار، فالحمد لله رب العالمين. إلى الجن من جعل السكن، وجنية تجعل السكن والنزل في الماء وعلى الماء وعند الماء. هذا خلق الله، هذا خلق الله. ومن الجن من كان في أمن وأمان وطمأنينة وسلم وسلام، لكنه حن فنظر عند الماء، لكنه نظر فتعلق عند الماء، لكنه ربما ظلم فآذى عند الماء، ولج وسكن عند الماء، اختار جسدا قواما عند الماء. نعم، فهو بين اليابسة والماء والبدن والماء، فأصبح على البدن قابع جالس، اختاره سكن، اختاره نزل، فهي في البدن أو هو في البدن. جاء إلى البدن فسكن، جاءت إلى البدن فسكنت، فجعلت التعطيل والتعذيب، وجعلت التعطيل والتعذيب. فنسأل الله جل وعلا، وهو رب كل شيء ومليكه، أن يجعل البدن خيرا، وأن يجعل البر خيرا، وأن يجعل الماء خيرا، فالحمد لله رب العالمين. معشر الجن، معشر الجن، معشر الجن، في البدن أنيبوا إلى الله، إلى كل من غاص وإلى كل من سكن، إلى كل من غاص وإلى كل من سكن، إلى كل من نظر